وهو هذا الكتاب الذي سنشرحه الآن. وممن ألف أيضا في هذا الباب يعني في أحاديث الأحكام ذاكرا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون السند بحذف السند مع ذكر العزو وعزو الحديث لمن أخرجه، ممن ألف كذلك المجد ابن تيمية وهو الجد جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، المجد المجد هو الجد اللي هو عبد السلام ابن تيمية عليه رحمة الله، عليهم جميعا رحمة الله. فألف المجد كتابا في أحاديث الأحكام سماه منتقى الأخبار، منتقى الأخبار ذكر فيه أحاديث الأحكام يعني الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام، ولا يعتنون بذكر الأحاديث التي تتعلق بغير ذلك كأحاديث التفسير أو أحاديث المناقب أو أحاديث المثالب أو أحاديث الفتن أو أحاديث العقائد، لا يذكرون، يقتصرون على الأحكام أحاديث الأحكام الفقهية فقط. وهذا الكتاب كتاب المنتقى كتاب مشهور، وأشهر منه شرحه وهو نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني عليه رحمة الله. فالمشهور الآن هو نيل الأوطار، ونيل الأوطار هو شرح لمنتقى الأخبار للمجد ابن تيمية. إذن عندنا عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الذي هو معنا الآن والذي سنشرع في شرحه إن شاء الله تعالى، وعندنا منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية وله شرح وهو نيل الأوطار، وعندنا كتاب آخر كتاب ثالث للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مشهور ومعروف وهو بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام. وبلوغ المرام كتاب في الأحكام أيضا ألفه الحافظ ابن حجر وله شرح شهير وهو سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني عليهم جميعا رحمة الله. إذن عندنا ثلاثة كتب، الفرق بين هذه الكتب الثلاثة وتوجد غيرها كثير ليست هذه فقط، وإنما أذكر الآن أشهرها فقط. هذه الثلاثة الكتب المشهورة أخفرها وأصغرها حجما هو كتاب عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام الذي بين أيدينا الآن. فهذا الكتاب يمتاز بعدة أمور، الميزة الأولى أنه أخفر هذه الكتب فهو أنفع في الدراسة والقراءة للمبتدئ، فالمبتدئ يبدأ بالكتاب المختصر لا يبدأ بما هو أقوى. طبعا أخفرها عمدة الأحكام وأوسع منه بلوغ المرام، وأوسع من الاثنين ثالثها وأوسعها جميعا ما هو منتقى الأخبار. فميزة كتابنا هذا الذي بين أيدينا وهو كتاب عمدة الأحكام أنه أخصر هذه الثلاث، وهذا أنفع كما ذكرت لمن يبتدئ في قراءة هذه الكتب. الميزة الثانية لهذا الكتاب أن الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله لما جمع هذا الكتاب اشترط على نفسه منهجا، وهو أنه لا يذكر في هذا الكتاب إلا الأحاديث المتفق عليها. الأحاديث المتفق عليها، ما هي المتفق عليها؟ المقصود بالمتفق عليها يعني ما اتفق على إخراجها الإمام البخاري والإمام مسلم، وهذا مصطلح إذا قيل متفق عليه يراد به أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيح، البخاري ومسلم في صحيحيهما. فإذا منهج الحافظ في هذا الكتاب أن لا يذكر إلا حديثا اتفق على إخراجه، ومعنى اتفق على إخراجه يعني مذكور في البخاري ومسلم، لم ينفرد البخاري به ولا مسلم به، اجتمع الاثنان. واجتماع الاثنين على إخراج حديث هذا له دلالة من حيث الصحة، فإن الصحيح متفاوت له مراتب، ليس الصحيح وأقصد بالصحيح الحديث الصحيح، ليس الحديث الصحيح على مرتبة واحدة بل هو مراتب درجات، فأعلاها ما اتفق الإمامان ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، هذا أعلى الصحيح في الجملة يعني في الغالب، يليه من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم تأتي سلسلة أخرى من الترتيبات لا داعي لها الآن. إذن أعلاها ما اتفق عليه، فيعتبر بهذا الاعتبار بهذا الأمر يعتبر هذا الكتاب